بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة، باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك. ثم ذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو رافع: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره. وقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مالي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وقال عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقال علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سمعتم من غير أن يذكر إسنادها ولا من رواها من أصحاب الكتب الستة وغيرها، لأنه قد سبق أن ذكرت في أبوابها. فحديث أبي رافع رضي الله عنه الذي يقول فيه: استتلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، بكرا يعني من الإبل، بكرا يعني الصغير من الإبل، فجاءت وذكر منها، فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره. الشاهد بالحديث والدلالة في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا رافع أن يقضي الرجل الذي استدان هو عليه الصلاة والسلام منه أن يقضيه، وهذا توكيل، وهذا توكيل يعني أوكله أن يعطي الرجل حقه نيابة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك حديث ابن أبي أوفى يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مالي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فيه أن أيضا الصدقة يصح أن ينوب أحد من وجبت عليهم أن يأتي بها أو يسلمها لولي الأمر. نعم. وفيه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مر في كتاب الزكاة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. والخازن الأمين عبارة عن وكيل على ما أمر أو أكل إليه به يحفظه. فإذا طلب من شخص أن يعطي شخصا آخر أو كان حارسا وأمينا على مخزن معين أو مال معين ومطلوب منه أن يعطي من هذا المال لأصحابه، فهو وكيل في الإعطاء، وكيل في إيصال هذا الحق إلى من أمر أن يعطيه به. ولهذا أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان أمينا في أمانته التي وكلت إليه، وأنه وإن كان المال هذا الذي يعطيه للغير ليس ماله لكنه أحد المتصدقين، يعني له من الأجر مثل أجر صاحب المال لأنه كان أمينا موفرا بالمال طيبة به نفسه وأوصله إلى صاحبه. والشاهد فيه أنه يجوز بل يشرع أن يوكل في إعطاء الصدقات ونحوها شخص آخر ليقوم بها، وأن ينبغي للوكيل أن يكون أمينا طيبة لنفسه ليوصلها وصل ذلك الحق إلى أصحابه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، الأحاديث السابقة يعني فيه توكيل في الحقوق، تلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأمر أبا رافع أن يقضي عنه من إبل الصدقة، أن أبي أوفى أتى بصدقة ماله فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله وأهله وذويه. النبي صلى الله عليه وسلم تدح الخازن الأمين الذي يوكل يؤمر بإعطاء حقوق أو صدقات أو يعني ما ينفقه بعض الناس على بعض، فهذا الأمين الواسطة الذي يؤتمن على ذلك امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله مثل المتصدق وهذا فيه إقرار لهذا التصرف. هذا كله في الحقوق المالية. حديث أنيس واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، هذا سيأتينا في كتاب الحدود، وفيه دلالة على أنه أن ولي الأمر السلطان ولي الأمر يوكل من يقوم بإقامة الحد عنه. هذا حديث إيش العسير معروف، معروف وسيأتي تفصيله، لكن الشاهد فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ثبت لديه أن يعني هذه الجريمة الزنا وأنها اعترفت المرأة أو يعني عرضت عليه صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، وهو أنه حصلت ما يعني بإقرار والد أو أبو العتيق الأجير أنه حصل منه هذا الفعل الذي يقام فيه الحد، وسأتي تفاصيل أنه استشار أو سأل بعض الناس فقال إن على ابنك كذا إلى آخره، فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن على ابنك الجيل بمئة وتقريب عام، واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا، أنيس أحد الصحابة رضوان الله عليهم، أمره ووكله رسول أنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل المرأة التي يعني اشتبه بها أو الذي علق بها هذا الفعل، أن يسألها ويأخذ إقرارها، فإن اعترفت فيقيم عليها الحد. نعم، فهذا فيه دلالة على جواز توكيل ولي الأمر بإقامة الحد على ما وجبت عليه، لأن الأصل في إقامة الحدود والقصاص والأمور العامة هذه من ماذا؟ من واجبات ولي الأمر، من واجبات الإمام، مباح وشيء طبيعي أن ولي الأمر لا يمكنه أن يباشر هذا الفعل في كل الأحوال، فلا بد من الإنابة، ولا بد والإنابة هنا لو لم يكن دليل الشرعي عليها لوقع الناس في حرج، ووقع الأئمة والخلفاء والسلاطين في حرج لأنهم لا بد أن يباشروا بأنفسهم، فلما قام الدليل الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز لولي الأمر أن ينيب أحد مكانه صحت هذه الإنابة سواء في إقامة الحدود أو في إقامة القصاص أو في الفصل بين الناس، القضاء ولاية القضاء وغيره، هذه أصلا من مهام ولي الأمر، ولكن الإنابة فيها حق مشروع له لولي الأمر بناء على ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على ذلك. وقال علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها. متى هذا؟ في حجة الوداع، في حجة الوداع، وهذا في الهدي، في هديه صلى الله عليه وسلم. إذن الهدي والأضحية يجوز أن يوكل الشخص من ينوب عنه في يعني أدائها، في يعني شرائها وفي ذبحها وفي تقسيمها، يعني يجوز هذا مشروع. لو لم يكن ذلك، لو لم يكن مثل هذا الحديث وأمثاله الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للازم الإنسان أن يقوم هو بنفسه بهذا العمل ولا يصح منه غير ذلك. لكن قام الدليل على جواز التوكيل فيه والإنابة فيه، ومن ذلك هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وحديث أبي هريرة الذي يقول فيه: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام أبي هريرة. ثم ذكر الشيخ أنه قال: وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه. هذا أيضا في مسألة الوكالة في حفظ الزكاة، حديث أبي هريرة الوكالة في حفظ الزكاة. قول الشيخ رحمه الله تعالى نقلا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في حفظ الزكاة، هذا مأخوذ من حديث طويل فيه قصة معروفة، ذاك الذي الشيطان الذي كان يأتيه في آخر الليل فيقول: فقير ذو عيال تأخذه إلى آخره، فكان يعطيه. ثم ذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الشيطان إلى آخر ما ورد في القصة، وسبق ما معنا في كتاب الزكاة وسيأتينا في أبواب أخرى. والشاهد فيه أن أبا هريرة قد وكل بحفظ أموال الزكاة، هذا شيء، وجاز له أن يعطي سلفا، لأن الرجل كان أو هذا المتمثل برجل فقير كان يقول له: رجل فقير ذو عيال، إلى آخره، كان يعطيه على أساس أنه يرجع له، ثم تبين له أنه الشيطان، وأن ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له ما يعني حاله. كذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها أو يقسمها بين أصحابه، يعني إعطاء الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغنم من الصدقات، من الصدقات سواء كانت صدقة الزكاة أو الصدقة العامة. ففيه دليل على جواز وإعطاء من عنده مال من الصدقة سواء كان ولي الأمر، وهذا ظاهر بل هو النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بسببه ولي أمر المسلمين، فأعطى أحد الصحابة عقبة بن عامر هذا المال ليقسمه بين أصحابه. فيجوز يشرع لولي الأمر أن يعطي أحد المؤمنين المسلمين شيئا من المال لينوب عنه بتقسيمه، سواء كان صدقة مطلقة أو صدقة يعني الزكاة المفروضة. والشيخ الشارح رحمه الله أشار إلى ذلك كله، وأشار إلى ما ذكرنا في هذا. مجموع هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تدل على مشروعية الوكالة، تدل على مشروعية الوكالة سواء كانت في الحقوق أو في إعطاء الصدقات أو في الحدود، إقامة الحدود يعني إقامة إنابة ولي الأمر من يقوم بذلك من تتوفر فيه شروط القيام به من العدالة والثقة والعلم وكذا إلى آخره. وأيضا يعني ومجموعها تدل أو في العبادات، في العبادات التي تصح النيابة فيها مثل الهدي والأضحية شراؤه وتقسيمه ونحو ذلك، وفي الزكاة وتقسيمها. فيقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث تدل على صحة الوكالة. والوكالة إما كما نطقناها وينطقها الناس الآن كثيرا الوكالة هكذا بفتح الواو وفتح الكاف وكالة، وبعضهم يكسر الواو ويقول وكالة، نعم فتح الواو وقد تكسر يعني نطقها وكالة أو وكالة، وهي التفويض والحفظ. وكالة التفويض يعني يفور الإنسان إلى إنسان آخر أن يحفظ شيئا معين أو يقوم بشيء معين، يفوضه بمعنى ينيبه عنه بالقيام بما يقوم به هو أصلا. وأخذ الشيخ في مسألة تفريدها: وكلت فلانا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه بالتفريد إذا فوضته إليه وفي منه يعني، وكلت أمري إلى الله وأكل أمري إلى الله توكل إلى الله، يعني تفريض الأمر والاستسلام لله سبحانه وتعالى. ووكلت الأمر إلى فلان فوضته وتصرفه بمعرفته كما يشاء، ووكلته يعني أيضا فوضته أو استحفظته. وقد وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا في الشرع، يعني في الاصطلاح الشرعي اصطلاح الفقهاء في باب الحقوق والمعاملات، يعني الوكالة والتوكيل تفويض، ولهذا تفوض أمرك إلى الله فهو تأمير، فهو تأمير يعني استسلمت لله فهو تأمير الله، وكل ما يأتي من الله فهو خير، يعني اتكلت على الله واعتمدت عليه، هذا تفوض الأمر وأفوض أمري إلى الله. هذا معناها العام، لكن في الحقوق والتعاملات ولها اصطلاح خاص عند الفقهاء، فالوكالة غير الحوالة غير الضمان غير الشفاعة غير الشفعة إلى آخره. فما هي الوكالة عند الفقهاء أو التوكيل عند الفقهاء؟ قال لك هي إقامة الشخص، يعني أي شخص غيره مقام نفسه في ماذا؟ في أمر من الأمور مطلقا أو مقيدا. هذه التي تسمى إيش؟ يعني تقسيم الوكالة، إما وكالة عامة في كل ما يصح التصرف فيه، أو وكالة خاصة بشيء معين. يعني هذا المطلقة يعني وكالة عامة، والمقيدة هي الوكالة الخاصة. نعم. وقد استدل على جواز الوكالة بالإضافة إلى هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ، باستدل من القرآن بقوله تعالى فابعثوا حكما فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. تفويض توكيل لهذا الرجل أن يتصرف بهذا التصرف بهذه الشروط. تفويض أبعثوا أحدكم بورقكم يعني مالكم، ما معكم من النقود التي كانت قديمة فسك أهل كهف معروفة، أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى، يعني يتصرف بأيها أفضل وأحسن طعاما فليأتكم برزق منه، يعني يشتري، فوضوه بأنه يبيع ويشتري وطلبوا منه أمور معينة. أولا أن إيش؟ وهذا يجوز، هذا فيه مشروعية أو جواز اشتراط الوكيل على الموكل على الوكيل شيئا محدد معينا، فلينظر أيها أزكى طعاما، لا يأتيهم بأي شيء، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وبعدين أيضا مطلوب منهم ألا يكشف حاله وليترقب ولا يشعرن بكم أحدا، أمور معينة مقيدة بهذه الوكالة بهذه الصفة، لأن فيه دلالة على مشروعية الوكالة. طيب قد يقول قائل هذا كلام، هذه حكاية حال لأناس سابقين لشريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون دليل على مشروعية حكم في الإسلام؟ سؤال يرد، ولكنها هناك مسألة يذكرها أهل العلم في الأدلة الشرعية، وهي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن دليل على نسخه، على أنه ليس شرع لنا. وهنا في هذه الآية ورد ذكرها، ذكر هذه الحال، ولم يكن دليل على، أولا وردت على سياق الإخبار والإقرار، ثم لم يكن دليل على المنع من ذلك، فكان هذا دليل على مشروعيتها. وقوله تعالى من الأدلة من القرآن على مشروعية الزكاة، قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض، هذا حكاية عن قصة يوسف عليه السلام مع ملك مصر، اجعلني على خزائن الأرض. في الآية عدة أحكام وكذا، ستأتي بمواضعها، ومنها كون الثقة الأمين الذي يحس منه في نفسه الكفاءة والقدرة على القيام بشيء يجوز له أن يعرض قدرته ومغفرته وأن يطلب العمل، يعني يطلب الشيء الذي يقوم به، يعني على خزائن الأرض يعني ولاية، هو الآن يطلب ولاية من إحدى ولايات الحكم، ولايات المصالح العامة، طلبها يوسف عليه السلام لأنه يشعر بنفسه القدرة على القيام بذلك، وهو فعلا كذلك. والقصة معروفة، وأن أساسا عندما رأى ملك مصر الرؤيا التي فيها تبعجاب وتبعج كذا إلى آخره، وأولها يوسف عليه السلام، فهو أدرى بالقصة من أساسه ورتب لهم الأمر قبل أن يحصل. ثم لما حصل قال إذن التصرف السليم أنا أدرى وأقدر عليه، فطلبه، وهذا يجوز. هذا فيه دليل أيضا على أنه يجوز للقادر على العمل على أمر ما من الأمور من الولايات العامة ويشعر بأنه أكثر من غيره عليه، يجوز له أن يطلبه. طبعا أصل فيه أنه لا يجوز طلب الولاية العامة من قضاء وحكم وكذا، لا يجوز الإنسان أن يعلم نفسه ويطلبها، يعني هذا الأصل فيها. لكن إذا تعينت عليه، إذا تعينت عليه ورأى أنه لا يصلح، رأى باجتهاده وعلمه ومعرفته لا يصلح لها أو يؤديها على وجهها الأكمل إلا هو، طبعا مع الإخلاص فيها والأمانة وكذا إلى آخره، يجوز له أن يعمل على ذلك وأن يطلب الولاية ليحقق الغرض من أدائها أو من القيام بها وليس من أجل الوجاهة وكذا وإلى آخره. فهذا أيضا فيه دليل على مشروعية هذا الحكم، وهو من شرع من قبلنا، لأنه حكاية عن فعل نبي من أنبياء الله السابقين على شريعة الإسلام يوسف عليه السلام، ولم يقم دليل على منعها مطلقا. نعم جاء في الحديث وفي النصوص الشرعية ما يمنع أن يحرض الإنسان أو يعرض الإنسان نفسه لمثل الولايات العامة التي فيها عرضة للخطأ وللظلم وكذا إلى آخره، وبخاصة القضاء. وورد هناك ما من الأثر ما يقول من طالب الولاية لا يولى إلى آخره، قيود وضوابط وتحديدات خشية أن يكون هناك ضعف في النفس البشرية ويميل إلى أن يستغل هذا الموقف أو هذا المنصب أو هذه الولاية لغير موضعها الصحيح، ولهذا ينبغي أن يبتعد عنها إلا إذا ابتلي بها وأمر طلبا من الحاكم أن يوليه أنابه، فإذا إذا هو عندئذ بين أن يكون إن كان في البيئة في المجتمع في الناس من يقوم بها فهو بالخيار يقبل أو لا يقبل. وللسلف في مواقف متعددة في هذا، منهم من كان يمتنع، من الأئمة أئمة العلم والفقه من امتنع عن الولاية العامة وخاصة ولاية القضاء حتى ضرب وجلد بالسياط ليتولى ولم يرضى، كأبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره، بسبب خشية منهم زهدا وورعا وخوفا أن يقعوا في ما هو محذور من أن الولاية عادة فيها سلطة وفيها يعني مجال وفرصة يعني وضع اليد على حقوق الناس أو حتى الإشراف على أعراضهم والتحكم فيها، ففيها نوع من فيها سلطة وقوة، والنفس البشرية قد تضعف أمام ذلك، فيخشى الإنسان يعني الوقاية والحذر بالابتعاد عنها، ولا يقع في ولا يقدم عليها إلا واحد من اثنين، إما شخص يعلم من نفسه القدرة على تبع جماحي هواه ونفسه وأداء الواجب، يعلم من نفسه يغلب على ظنه الظن الغالب، هذا لا بأس به كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام، أو أنها تعينت عليه، تعينت بمعنى أنه ما في غيره يقوم بهذا الأمر، وطلب ولي الأمر العام أن يقوم هو بتولى ذلك، فحينئذ يلزمه أن يقبل ويجب عليه أن يقبل. السلف الصالح الأئمة أبو حنيفة وغيرهم ممن كانت تعرض عليهم مناصب القضاء ويمتنعون، كانوا يمتنعون لعلمهم بأن فيه من الناس من يقوم بهذا، علمهم أن فيه من أقرانهم والعلماء في زمانهم من يقوم بذلك، ويقول إذا مدم المسألة فيها ابتلاء فهنا ربما يكون في القوم من أهل العلم والقدرة والإدراك والفطنة وكذا من يستطيع أن يقوم بذلك ولا يقع في المحذور الذي أخشى منه، وأنا أرعى من أن يكون كذلك، فامتنع وصبر على يعني التعذيب والإيذاء وحتى الجلد، لأن ذلك عنده أهون من أن يوقع في شيء لا يقدر عليه وهو العقوبة الأخروية. شاهد هنا أن هذه الآية حكت عن نبي من أنبياء الله أنه طلب من ولي أمر ذلك القطب في ذلك الزمان وهو ملك مصر أن يتولى إحدى الولايات، وهذه نيابة عن الوالي يعني وكالة، ويعني وكالة، والله أقر هذا ذكره في معرض الإقرار. كذلك يقول مما يدل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكرها المصنف في هذا الكتاب، وأيضا قد أورد البخاري في كتاب الوكالة 26 حديثا، بالإضافة إلى هذه الآيات والأحاديث التي ذكرها هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح أورد 26 حديثا منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد قال 26 حديثا كتب يعني ذكر في كتاب الوكالة 26 حديثا، 6 معلقة والباقي موصولة، 6 معلقة يعني إيش؟ يعني يذكرها كما ذكر الشيخ هنا بدون إسناد، يعني قال فلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إسناد، والباقي 20 باقيات موصولة، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. وقد حكى صاحب البحر الشيخ الشوكاني يذكر ينقل عن بعض أهل العلم، وهو هذا من مذاهب غير مذاهب الأئمة الأربعة، حكى إجماع على كونها مشروعة، ثم هناك اختلاف بين أهل العلم، هل الوكالة بالمعنى الذي قلنا فيه وهو إيش؟ تفويض أو إقامة إنابة شخص آخر مقامه فيما يقوم به أو فيما يعمله، هل هي نيابة أو ولاية؟ لاحظ، هل هي نيابة أو ولاية؟ النيابة غير الولاية. قال وجهان، فقيل نيابة. لماذا؟ قال إذا كانت نيابة لتحريم المخالفة، لأنه يحرم على الوكيل أن يخالف ما طلبه الموكل. وقيل هي ولاية، ومعنى ولاية يعني تفويض، يجوز له أن يتصرف بما يرى فيه المصلحة بما وكل فيه. الفرق الدقيق يعني فرق بين النيابة وبين الوكالة. ولهذا تسمع فلان النائب لفلان أو فلان وكيل عن فلان، فالنائب غير الوكيل. النائب يعني بمعناها المصطلح عليه وكذا، النائب ليس له يعني ليس له أن يخالف ما أمر به من أنابه، بمعنى يلتزم بطلبه وشروطه. والوالي الذي فوض إليه الأمر وولاه له أن يتصرف بما فيه إيش؟ المصلحة. ولهذا الولاية على الصبي والولاية على المجنون والولاية على يعني الولايات التي يعني كذا، هذه ليست من باب النيابة عنه، بل هي من باب الولاية، بمعنى أنه يتصرف له بما فيه إيش؟ المصلحة. يتصرف له بما فيه المصلحة، ليس محددا بشيء معين لابد أن يفعله. نعم. إذا فالوكالة جائزة فيما يصح للإنسان أن يتصرف فيه أن ينيب عنه غيره به، إلا ما قام الدليل على أنه لا تصح فيه النيابة ولا الوكالة. مثل العبادات البدنية لا تصح الوكالة فيها. شوف العبادات، طبعا الأصل في الوكالة إنما تكون في المعاملة والتصرفات، أما العبادات فالأصل فيها ألا تكون فيها نيابة أو وكالة. لكن هناك نوع من العبادات ليست بدنية محضة، وإنما هي عبادات مالية أو فيها جانب المالي أوضح، كالصدقات يعني تصريف الصدقات والأضحية والهدي ونحو ذلك. وأدخلوا الحج والعمرة لأن فيها جملة يعني حج عن شخص ينوب عنه أو يعتمر عنه، مع أن فيها عبادة بدنية فيها الطواف وفيها كذا وفيها الوقوف وفيها، لكن فيها عبادة مالية. فقالوا يجوز النيابة، وقد ورد الدليل الشرعي على جواز النيابة في بعض العبادات، لأنه فيها من الأعمال ما يمكن أن يقوم به الغير عن غيره. أما ما هي بدنية محضة كالصلاة والطواف وقراءة القرآن وغيره، فهذه لا تصح النيابة فيها. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، وعن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه، يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلا بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج يعني للحج. رواه مالك في الموطأ. هذا الحديث فيه دلالة على جواز التوكيل، توكيل من؟ توكيل الزوج الرجل وليس المرأة، أن يوكل الزوج من ينوب عنه في عقد في النكاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية التي في الموطأ أناب أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. وحكاية زواج ميمونة أو زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث هي خلاف بين أهل العلم معروف، يعني لأنه هل تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بالحج أو تزوجها وهو حلال يعني محل. وفي بناء على هذا الخلاف اختلف فيه، هل عقد النكاح يفسد الحج أو لا يفسده، يجوز الحج إلى آخر، اختلاف معروف. ولكن هذا الحديث من الأدلة الدالة على أن عقد الزواج كان متى؟ قبل أن يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجه. رواه مالك في الموطأ. ولهذا يقول الشيخ المجد بن تيمية، وهو دليل على أن تزوجه صلى الله عليه وسلم بها قد سبق إحرامه، قد سبق إحرامه. إذا فلا دلالة على تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة على أن صحة أو جواز أو مشروع يعني عدم تأثير عقد النكاح بالإحرام، لأن العقد كان قبل الإحرام. ويقول أنه خفي على ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن أبيه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان بالحج وهو حرام محرم بالحج، فدل على أنه إيش يعني على جواز ذلك وعدم منعه في الإحرام. وهذا الحديث وأحاديث أخرى جابر من هو الذي كان يقول كنت السفير عبد الله بن عمر أو من يا شيخ أبا رافع يقول وكنت السفير بينهما، وهذا الحديث يؤكد ذلك وأنه تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم. شهد فيه في هذا الباب جواز توكيل الرجل أن ينوب عنه أحد في تولي عقد النكاح، لكن هل للمرأة أن تولي أحدا أجنبيا توكل لي يعني ليتولى عقد نكاحها أجنبيا؟ الجمهور على العلم يقولون لا يتولى عقد نكاح المرأة إلا من إلا وليها أبوها وأخوها أو عمها أو كذا أو ابن عمها إذا يعني على حسب الترتيب في الولاية، ولا بد في عقد نكاح المرأة من ولي، لا يصح عند الجمهور على العلم عقد النكاح إلا بإيش إلا بولي وشاهدين عدلين. نعم. وعن جابر قال أردت الخروج إلى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت